فالحكم على الذين يبحثون بأخذ أحاديث الآحاد في العقيدة. هذا باطل منكر، هذا من عمل المتكلمين كالمعتزلة وأشباههم، هو قول باطل. حكم عبد البر وخطيب البغدادي وجماعة إجماع في العلم على وجوب العمل بالآحاد والأخذ بها في العقيدة وغير العقيدة. فنقول بأنه لا يعمل بها في العقيدة أو في كذا أو في كذا، قول باطل من كلام أهل البدع بدع الكلام حتى يتمنصوا به مما جاء في الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يجعل ذلك في أسماء الله وصفاته التي جاءت في الأحاديث حتى يتملص من الإيمان بها، وهذا باطل. بل ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم وجه على الرسول ولا من طريق واحد، ولا من طريق واحد، هذا حج عمر من طريق واحد. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وقد أجمع العلماء على الفضل من طريق واحد صحيحة ثابتة. ما رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر، ولم يثبت هذا اللفظ إلا عن عمر، ومع هذا أجمع العلماء على الأخذ به والعمل به، وأنه من الأحاديث المهمة ومن الأصول العظيمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.